السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. توقفنا في اللقاء الفائت مع كتاب ودق الباب، وهو الكتاب الثالث من المرحلة الأولى من هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، ووقفنا عند مواقع الزواج عبر الإنترنت. مواقع الزواج عبر الإنترنت صارت الآن منتشرة وبكثرة. اللي عاوز زوجة أو هو مطلق أو زوجته قد اختلعت أو ما شابه، فيبدأ يبحث عن زوجة لعل ما لوش معارف كتير، فيقول طيب أنا سأقدم في بعض المواقع فلعل أقف على أحد أو نتواصل مع وليها أو ما شابه. بلا شك لأن هذه المواقع إنما هي هدف نبيل، هي هدف نبيل، وتقدم خدمة جليلة ما لم تستغل لمآرب أخرى، ما لم تستغل لمآرب أخرى. فالمواقع على قسمين، وده اللي احنا نتكلم فيه بشيء من التفصيل. الأول مشروع والثاني ممنوع. نبدأ بالممنوع، بيبقوا داخلين فيه من أجل أن يتخذ مكان للفواحش أو التعرف على النساء أو التعرف على الفتيات، فيسرقون العرض والشرف والمال. ومنهم من يدخل على هذه المواقع بهدف التسلية والعلاقات وتكوين علاقات محرمة باسم الحب أو النصب أو ما شابه، ومنهم من يدخل بهدف تجنيد بعض الشباب أو بعض الفتيات لبعض الدول المعادية للإسلام وأهله، ومنهم من يدخل بهدف إشاعة الفواحش، ومنهم من يدخل بهدف الابتزاز المادي أو الرغبة في الأنكحة الفاسدة زي نكاح المتعة وزي نكاح الكاسيت والدم والأشياء المشهورة المعروفة عند الشباب. وبلا شك بأن هذه المواقع غير موثوق فيها، وما نقولش لحد يقدم فيها ولا تطلع أحد على يعني ما يخصك من بيانات. وعندنا مواقع أخرى بتنضبط بضوابط الشرع، وهي مؤسسة على البر والتقوى، ومن باب التعاون على الإثم، من باب التعاون على البر والتقوى لا الإثم والعدوان. وإن دخلت إلى هذه المواقع فينبغي أن يكون عندنا مجموعة من الضوابط ناخد بالنا منها: ألا تعرض فيها صور النساء، فيش واحدة تقوم بعد صورتها فتقول أنا عاوزة زوج، تأخذ الصورة وتلاعب بها، فإن كان الأمر كذلك فلا يعرض في هذه المواقع صور النساء، لأن النظر إلى المخطوبة إنما أبيح للخاطب فقط، هي مش مشاع. كذلك ألا يعرض في هذه المواقع وصف دقيق للمرأة كأنه يراها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وده من المشاكل اللي بتحدث ما بين الزوجين، إن الزوجة راحت فرح وطولت شوية وجاية بقى سعيدة فعاوزة تحكي بقى مع زوجها، فتقول له: صدق أنا النهاردة رحت الفرح وقابلت الفلانة اللي كانت جارتنا من 3 سنوات، وما تعرفش إن جوزها كان عاوز يتجوزها بس ما لم يوفق لذلك وأسرها في نفسه. وبعدين تقول له: ده احنا وشفت فلانة يا اللي كانت رفيعة كده قبل الجواز، الله أكبر عليها دلوقتي بقت 86 كيلو 96 كيلو، هي وصفتها وصف كأنه ينظر إليها ولربما اشتهاها. طب افترض انت راجع من الفرح ده وبدأ الزوج هو اللي يسألك قابلت مين؟ هو بيسأل على الرجال ولا النساء؟ تديله لوكشة في وشه على طول، نصيحة يعني، تسأل ليه؟ في قلبه مرض فعاوز يتطلع على العورات، ولا ربما يبيعك انت في اول اتوبيس ويجيب واحدة ثانية، صحيح؟ ولا ربما اللي انت وصفتيها تقع في قلبه فيشتهيها في الفراش، خاصة مع انتشار المواقع الإباحية والجنس والمصايب السودة دي، فتخيل ان اي حاجة ممكن تحدث. ولذلك بنقول من الضوابط لو هيبقى في شيء من التعاون مع هذه المواقع ألا يعرض في هذه المواقع وصف دقيق للمرأة كأنه يراه. الضابط الثالث ألا يتاح المراسلة ما بين الجنسين لما ترتب على ذلك من المفاسد ودخول العابثين والعابثات لقصد الإفساد أو التسلية، وإنما تتولى إدارة الموقع، والإدارة بتاع الموقع جزء رجال وجزء نساء، النساء تتولى الأمور مع النساء والرجال بيتولى الأمور مع الرجال، عشان نتأكد بقى من شخصية الخاطب والربط بينه وبين ولي المخطوبة، مش بين الخاطب وبين الفتاة نفسها، إنما تضع أرقام الولي ويتواصل مع الولي. الضابط الرابع التأكد من هوية القائمين على هذه المواقع مع إشراف من أهل العلم الثقات، لأن في مواقع كتير موجودة ولكن ما عندناش كبير معلومات عن القائمين على هذه المواقع، وفي مواقع موجود فيها بعض أهل العلم، واللي موجود فيها بعض أهل العلم الثقات الأثبات عند الناس بلا شك إن احنا نشجع الناس على مثلها. طيب يبقى احنا اتكلمنا كده على مسألة الاختيار عن طريق الايه؟ المواقع، وقلنا الضوابط، قلنا المواقع منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. تعالوا نشوف بقى، ننزل لأرض الواقع شوية فنشوف الشباب الحلو بتاعنا الجميل اللي عاوز يتزوج والبنات اللي عاوزة تتزوج، ونشوف المثالية في الاختيار والمشاكل اللي بتعود علينا من ذلك. الفتى والفتاة لما بيقبلوا على الحياة الزوجية قد بنيا في أذهانهما تصورات سابقة عن تلك الحياة، فيتصوروا بقى الحب والرومانسية والسعادة ويرسمان حياة ريحها عبير الفل والريحان عذب ماؤها واسعة الأرجاء مشرقة كأنها الضحى لحظة اختباء الشمس خلف الغيوم، حياة وردية رومانسية حتى الهمسات حتى الضحكات الحنان المتدفق المشاعر الجميلة، وينطلق الخيال يتعدى جدار الزمن. طب اللي انا قلته ده احنا محتاجينه ولا مش محتاجينه؟ محتاجينه، الجزء العاطفي والجزء المتعلق بالمشاعر بلا شك بأن هذا مطلوب، ولكن هي الحياة الزوجية كلها تركي وهندي وما يرونه في وسائل الإعلام؟ لا، ده في مسؤوليات وفي واجبات وفي حقوق. فالبنت اللي قاعدة ترسم لنفسها أن حياتها زي حياة الممثلات مثلا، والحياة اللي بيشوفوها في العشق الممنوع وبيشوفوها في الأفلام المحرمة وبيشوفوها في الكلام اللي زي ده، يقينا لما تنزل لأرض الواقع ستصدم. دليل على كده أنهم قاعدين يحبوا بعض 6 سنوات قبل الجامعة وعايشين في شارع الحب في جامعة القاهرة كايرو، والدنيا حلوة جدا معاهم، صح؟ والبنت بتلبس أجمل ما عندها من ثياب وتضع أفضل ما عندها من طيب، وممكن أبوها يستدين عشان يجيب لها اللي هي عاوزاه ويعيش حياة زي الفل، والشاب عايش حياته برضه بالطول وبالعرض، وبعدين يحبوا بعض 3-4 سنين، ده لو خدوا الجامعة كده ما طلعوش منها بالأدمية يعني. وبعدين لما يجوا بقى الأرض الواقع بقى، البنت كانت بتقول أنا أعيش معاك قلة، بس قلة مش تلاجة، أنا عاوز أقلة، قلة دي مطورة شوية، وعاوزة سرير بس ودولاب وهنعيش حياتنا وزي الفل. والشاب يقول لها عيني أول ما نتجوز إن شاء الله تعالى أنا الله أكبر عليا أشتغل شغلانة 150,000 جنيه في الشهر، ألبسك كده الذهبات كده وعيشك حياة آمنة مطمئنة مستقرة، ونطلع بقى نعمل عمرة ونتوب هناك ونعمل حج بعدها ونيص. لما ينزلوا الأرض الواقع يحصل في إيه؟ صدمة. فالبنت تقول إيه ده؟ ده ما طلعش حمادة. يا ماما ايه حمادة؟ بقول لي كل يوم بخي واغسلي وكنوسي وانشري و... طب وايه يا بنتي يعني هي المشكلة فين؟ طيب المشكلة عند حمادة ولا عند اللي كانت ولا اللي كانت بتحب حمادة؟ اللي كانت بتحب حمادة. يعني ما فيش واجبات يا بنتي، ما فيش مسؤوليات، ما فيش حقوق، ما فيش افطار وفي عشاء وفي غدا وفي تقوم الشقه وتغسلي الملابس وتدعكي اللياقه وتغسلي الاسويره والجلابيه من تحت والكلام ده؟ لا انا ما اتعودتش يا بابا على الكلام ده، انا اتعودت على الحب والرومانسيه والدباديب والبرفانات والحاجات الجميله والمن شو والحاجات الحلوه دي. الكلام اللي انت بتقوله ده انا ما اعرفوش مسؤوليات ايه وحقوق ايه وواجبات ايه وغسيل ايه على ايدي، ده انا اتعور كده. فلما تصدم بقى بالواقع تقول يبقى معمول له عمل. ايوه حماده طالما اتغير يبقى معمول له عمل. لا حماده هو عاش لمده 3 4 شهور بيحبوا بعض وكل واحد بيحافظ على الطرف الاخر، بس مع الضغوط والضغوطات والمسؤوليات بتاع الحياه بدا هو يرجع لطبيعته وعاوز يستف في الدنيا. انت عليك حقوق وانا عليا واجبات وكذلك العكس. فهي غالب البنات ما بيتقبلوش ده. ليه؟ لأنها صدمت بالواقع. البنت متخيلة بقى أن زوج المستقبل ده بقى فارس الأحلام بقى اللي هيجي يخطفها بقى على الحصان الأبيض ويذهب بها إلى القصر المنيف وسط هذه البحيرة الخضراء والرائعة. والفتى بيتخيل بقى البنت نفس الكلام، أنا عاوز واحدة بقى في المواصفات. أما يجي يقول لي مثلا أنا عاوز أخت، عاوز أتزوج، فأقول له أهلا وسهلا يا مرحبا، طب قول لي الصفات اللي انت ترغبها في الزوجة، فيقول لي يعني انت عارف مولانا متدينة وصاحبة أخلاق. طيب ماشي خلاص كويس. طب وبعد كده انت عارف احنا في زمن فتن، بيجي عند الجمال بقى يبدأ بقى الحوار الطويل بقى، فيقول لي ايه احنا في زمن فتن حضرتك عارف؟ ايوه انا عارف، ما انا عايش تبعكم هنا في الكوكب الارض. ايوه انا عارف طبعا. وحضرتك عارف المنتشر واللي عامله البنات على التيك توك، يبقى انت بتشوف تيك توك طيب وحاجات حرام. طيب خلاص علمت عليه، خلينا ماشيين واحده واحده وهيقع هيقع ما فيش كلام، يعني مش كده ولا ايه؟ صفات هو اللي وقع نفسه. طيب وبعدين ويقول الدنيا صعبه جدا جدا، ويعني طيب يا ابني يعني انت عاوز ايه؟ انا عاوز واحده يعني قد اخذت من الغزال رشاقته. طب جميل جدا يا ابني حلو ماشي. ومن الطاووس اناقته، مش الطاووس ده حاجه كده جميله كده يعني ان نظرت اليها حسبتها تبتسم، اللهم صل على النبي، وإذا ابتسمت ظننت أنها تناديني من بعيد أو من قريب، صوتها أحلى من البلابل وسحرها أفتك من سحر بابل، بيضاء طويلة إن نظرت إليها من بعيد حسبتها مليحة، وإن نظرت إليها من قريب وجدتها جميلة، لها عيون الحور إذا جلست كأنها قائمة وإذا قامت كأنها راكبة، تمزج الحلم بالعلم والحكمة بالقول، ذات جمال متجدد وشعر غير متجعد. كويس؟ حتى أو يتخيل أن الزوجة لا تزوجها هي الزوجة اللي بيشوفها في الفيديو كليب المتأنقة في كل ثواني ودقائق. وقد جسد الشاعر هذه الصورة الخيالية في هذا الحوار الماتع. واحد راح لمولانا وقال له يا مولانا الشيخ انا عاوز واحده لها من المواصفات كذا. قال له طب قول لي انت عاوز ايه. فكانت الرساله بعث امرؤ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول اريد منك صبيه. ايه المواصفات بتاع الصبيه بقى؟ قال له حسناء معروف لديكم اصلها، وعفيفه وحليمه واديبه ورشيده ورزينه في عقلها، ما شاء الله، قد احرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء ترى تفوق بفضلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وأريد منك أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها. فرد عليه بقى مولانا الشيخ قال له إيه؟ وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. هو طبعا بيقول كلام ما يعني ليس في عالم الواقع. وإن كانت المرأة من أجمل الناس خلقة ومن أعذب الناس صوتا وحاجة جميلة وكل حاجة، إلا أن كل امرأة لابد أن يكون فيها نقص. وحشتنا يا شيخ حسن، عامل إيه؟ ربنا يرضى عليك. لابد أن يكون فيها نقص. وكذلك الرجل وإن كان فيه من الصفات المحمودة الجميلة الطيبة المباركة، إلا أن فيه نقص. عشان كده احنا بنتكلم ان اكثر الشباب او الفتيات بالذات عايشه في الخيال لا الواقع. ان كثيرا من الشباب والفتيات يبحث عن الخيال لا الواقع، كثير منهم له تصورات سطحيه مغلوطه وملوثه بقاذورات وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه، من افلام ومسلسلات هابطه وصحف ومجلات ساقطه واذاعات وقنوات ماجنه، والتي اذاعت بها ثقافه الحب والعشق والغرام المكذوب المزيف وإقامة العلاقات غير السوية بين الشباب والفتيات، والتي صورت حياة مثالية غير واقعية بين الزوجين، والتي خربت عقول شبابنا فصار حالهم كما أراد أعداء الملة والدين ودعاة العولمة والتغريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عاوز تبدأ صح؟ تعال نخطط صح. مسألة الاختيار بقى، عاوز تختار اختار واقعي ليس مثاليا، لابد من التخطيط الجيد، فهو الطريق الأمثل والأفضل والأوجب للاختيار الصحيح. بلا شك بأن الشاب هو المسؤول ابتداء عن اختياره وعن حياته، فإن المهمة عليه في أن يكون أكثر وعيا وفهما لطبيعة العلاقات الاجتماعية وكيفية التعامل معها، بما يضمن للمسلم أن يحيا حياة مستقرة في ظل دين الله عز وجل. ومن هنا كانت هذه النصيحة: الزواج هو أساس تكوين المجتمع المسلم. المجتمع المسلم مكون من أسر، وهذه الأسرة مكونة في الأصل من زوج وزوجة، فالزواج هو أساس تكوين المجتمع المسلم وأساس صناعة المملكة العظيمة التي تبدأ من زوجين. والزواج هو أحد أهم العلاقات الاجتماعية بين الناس، بل هو الطريق الأهم في تحقيق مقصد الشرع من تعارف الناس بعضهم ببعض. قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالزواج ليس فقط قضية شخصية من وجهة نظر الإسلام، إنما هو قضية اجتماعية كبرى. مشكلة في الواقع: شاب تقدم لأسرة، شاف بنت أعجبه جمالها ودينها مش قوي، بس أعجب بجمالها وقال إن شاء الله تعالى أنا بعد ما ربنا يكرمني ونتجوز أخليها تحافظ على دينها وتشد حجابها والكلام اللي زي ده، فخطب خلاص بقى في أمر واقع، فمش قادر، قال لا لازم اكلمها من الوقت ان تضبط لبسها، فبدا يتكلم، بدا يحصل فيه مشدات. في الغالب الام ام البنت بتكون في صف البنت ولا صف الشاب؟ صف البنت. ما تضيقش على البنت، ما البنت كويسه لبسها ماله، ما كل البنات كده والكلام اللي بنقول عليه ده. فالشاب يقول لي لا انا مش عاجبني الوضع كده، فيقولوا له ايه؟ نصيحة بقى: اخلص واعقد واتجوز وسيبك من اهلها. انت بتقول ايه يا فندم؟ انت مش حبيبها يا ابني؟ ايوه. وانت يا بنتي حباه؟ وعاوزين تتجوزوا؟ وتعامل مشاكل مع حماك وحماتك ومع الاسرة والدولة متوترة؟ ايوه. افضل حاجة تعملها يا ابني تعقد وتبني وتاخد الناقة وتشرخ أنت وزوجتك. الكلام ده كلام فيه تفكير بعمق ولا تفكير سطحي؟ سطحي جدا جدا جدا جدا جدا. انت فكر البنت اللي لابسة بناطيل ومقطعاها ولابسة تيشيرتات ومش عارف عاملة ايه ولابسة طرحة ايه وسايبة 6-7-8 خصلات من هنا وضربة شعرها اكسجين وسايبة فتحة الصدر من هنا، ان انت بعد الجواز لما تيجي تقول لها يلا بقى نصلي على السجادة ونظبط حجابنا ونلبس نقاب هتقول لك امين؟ مد 6 حركات امين بس ماشي بقى. هتقول لك امين يعني؟ خالص. في الواقع لا، إلا ما ندر، والندر لا يقاس عليه. تقول لك انت واخدني من بيت بابا كده، وانت جاي عشان جمالي اصلا مش جاي عشان ديني، وانت عارف ان انا لا بتاع دين ولا قران ولا سنه ولا الحكايات اللي انت بتحكي فيها دي خالص، انت واخدني كده. طب يا بنتي انا بغار عليكي من ايه؟ انت مش واثق في نفسك؟ يبقى انت مش واثق فيا انا. دخلتك فين؟ سكك الشياطين بقى، تلتقى نفسك بتحارب في جبهات من اول الصحبه اللي حواليها، البنات اللي حواليها وكذلك اهلها، وتلتقى نفسك لا تنام الليل، والخيانه اليك اقرب، نسال الله السلام. ايه اللي دخلك الدخله دي من الاول؟ برضه مشكله. اخ خاطب، يا ابني انت كنت عاوز ايه من صفات؟ فيقول انا كنت عاوز البنت اللي انا اتقدم لها تكون منتقبه. طيب ماشي، وانت خطبت ايه دلوقتي؟ انا خطبت واحده محجبه لابسه الحجاب، وحجاب شرعي وجميل وزي الفل، بس مش منتقبه. طبعا طول فتره الخطوبه الحرب شغاله على اشدها، البسي النقاب، لا مش لابسه، البسي النقاب، لا بعد الجواز، البسي النقاب امي مش هتوافق، البسي النقاب ابويا هيعمل لي مشكله. طب انت من البدايه عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ منتقبه. يبقى ما تخشش بيت مش منتقب، ما تصدعش دماغنا وتصدع دماغ اللي معاك، وتفضل طول فترة الخطوبة الحرب على أشدها بسبب إيه؟ النقاب. أنت من البداية عاوز واحدة مش ظاهر منها ضفرة، جزاك الله خيرا، يبقى تدخل البيت البنت في البيت كده لابسة نقابها ومن أسرة كده، ولكن هو عجبه جمال البنت، عشان عجبه جمالها فبالعافية هيمشي رأيه، ده بتنفر منك، هتنفر منك. وحتى لو أنها رضيت في البداية هتعمل ده على مضض، وقد يكون المجتمع اللي حواليها ضاغط عليها، فهتعمل إيه؟ تقولك لا النقاب ده مش نافع أهو، وتنزعه لك مرة ثانية. وشفنا المواقف دي في الاستشارات. طب أنا دخل نفسي الدخلة دي من البداية؟ أنت عاوز صفات معينة في المخطوبة أو المتقدم لخطبتها، يبقى من البداية تبقى متوفرة عشان تريح نفسك وتريح الناس اللي معاك. فبنقول الزواج دي حالة اجتماعية، تلك علاقة بحماك، ولك علاقة بحماتك، ولك علاقة بأخواتها، ولك علاقة بإخواتها الذكور، ما انتش قاطع العلاقة معاه، وكذلك هي في التعامل، هتتعامل معاك كزوج، وهتتعامل مع أبوك، وتتعامل مع والدتك، وكذلك في أعمام الولاد وفي عمات الولاد، صحيح ولا إيه؟ يبقى صار الوقت علاقة فردية ولا هي علاقة جماعية؟ علاقة جماعية. قصة بقى يقول لك خد الناقة والله يرضى عليك يا مرحاج، جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حبيبي عم محمد، أكرمنا وأسعدنا، الله يكرمك. قصة بقى إن الزواج ده حاجة فردية، لا مش فردية، إنما هي حاجة اجتماعية، أسرتين مع بعض، والأسرتين دول بيكبروا، هتبقى حاجة اسمها الأسرة الممتدة والأسرة النووية. طيب لما كان بقى الزواج بهذه العظمة والاهتمام في نصوص الوحي، ومن ثم في أهمية التواصل والعلاقات الاجتماعية بين الناس، كان من المهم جدا حين يقبل عليه الشاب أن يقبل عليه إقبالا يستشعر فيه هذه العظمة في نفسه، الأمر الذي يدعوه أن يتبين ويهتم بإنشاء هذه اللبنة بصورة صحيحة وعلى أساس متين يضمن بقاء هذه الأسرة، كما يضمن له تحقيق وتعظيم هذه الشعيرة حق التعظيم. ومن هنا فإن التخطيط السليم يجنبنا التسرع والعجلة، كما أنه يعطينا الفرصة حتى يكون اختيارنا اختيار مميز وناجح، والاختيار الناجح سبب في العشرة الصالحة ودوامة. الزواج قسمة ونصيب صح ولا ايه؟ صح كده ولا؟ طيب هي عبارة كثيرا ما يرددها الناس، اما عند الهرب من التخطيط او عند الفشل، يقول لك كل حاجة قسمة ونصيب، خطط مش كده ولا ايه؟ عاوز تفتح محل عطور مثلا او شركة من الشركات، طب انت لسه من اهل الصنعة، ادوس ولا اجيب حد متخصص؟ حد متخصص يعمل بقى دراسه جدوى وخطط لنا الدنيا، اقول هتعمل ايه وتسوي ايه وتودي ايه، حتى اختيار المكان نفسه عليه عامل في النجاح، وانت تشتغل ايه؟ اونلاين ولا اوفلاين؟ غالب الناس بيشتغلوا ايه دلوقتي؟ اونلاين. ما عادش في محلات بقى دلوقتي، يعني اقصد كتير من اللي بيشتغل في التجارات ما عادش بيعتمد على انه محل وكهرباء وميه وغاز وعماله، انما بيجيب بقى مكان، المكان ده حاطط فيه بضاعته، قد يكون في داخل الشقه عنده ما يهموش، وجايب شباب بيوصل دليفري وخلاص. وانا اعرف احد اخواننا، اسال الله ان يبارك له وان يوسع له رزقه وان يفتح له من ابواب رحمته وفضله، كان فتح 3 محلات في فيصل واغلق الـ3 واشتغل اونلاين. والله العظيم بيقول لي انا بوفر في الشهر 40,000، بيوفر في الشهر 40,000 خلاف المكسب الحقيقي. يبقى كل حاجه تحتاج الى ايه؟ تخطيط. حتى زواجك محتاج لتخطيط، حتى الجلسة يا شيخ لؤي اللي انت راح تعملها اللي بتاع الرؤية لها تخطيط. وانا كتبت حوالي 50 قاعدة في كتاب تعارف قبل ان تذهب لمجلس الرؤية، وده كلام مهم للغاية. حتى لبسك اللي انت تلبسه، تلبس ايه وانت رايح؟ نوع البرفان ماشي كمان ولا كفاية كده؟ ايوه المهم. يبقى كل حاجة لها تخطيط. اما يلبس كاجوال ما يروحش رسمي بدلة وكرافطة والتكتيفة، انت رايح تعمل ايه يعني؟ انت رايح يتجوز ولا هو رايح ينظر الرؤية؟ الرؤية كويس، حتى باعد فيه نوع من الحرية كده ومدد رجليه واخد راحته. طيب يبقى بنقول الزواج، بيقولوا عليه الزواج قسمة ونصيب، هي عبارة كثيرة ما يرددها الناس اما عند الهرب من التخطيط او عند الفشل. صحيح ان الزواج قسمة ونصيب، ولكن ذلك لا يعني العجز والكسل عن أن نخطط. يخطط الإنسان من أجل أن يحظى بالنصيب الوافر من السعادة. وتقدم لبنتك شاب، فعمك الحج أقول له لما حصلت بقى المشكلة، أقول له أنت سألت على الشاب ده؟ فيقول لي سيماهم في وجوههم. يا عم لا، سيماهم في وجوههم ماسي على عيني وعلى راسي، بس ما فيش الكلام ده اللي أنت بتقوله، ده كلام مش مظبوط. أنا أسأل سؤال ولا بلاش أسأل سؤال؟ خلاص خلينا هنا. لا، سيأتي موضوع طويل بعده، عشان كده توقفت. والسلامة أوجب، مش كده ولا إيه؟ السلامة أوجب. أنا عارف إن مقدار العربيتين، أقول إيه؟ أنا هدخل وإن شاء الله تجيبني. طب أنا خدت خطوة لقيت الدنيا مش تمام، أعمل إيه؟ أرجع لورا. فالسلامة أوجب ولا ليس بأوجب؟ خش أجيك. الله المستعان. أيوه أيوه، الله المستعان. فبقول تقدم شاب لزواج البنية، ربنا يبارك فيها وفي والديها، بتقول آمين. وبعدين فأسألك سؤال بعد ما حصل المشاكل، يا عم الحاج أنت سألت على الشاب ده؟ فيقول لي سيماهم في وجوههم. أقول له يعني أنا برضو بسألك سؤال، أنت سألت على الشاب ده؟ فقال لي لا، والله العظيم كده، يعني ما سألتش عليه؟ لا، أمال عملت إيه؟ قال هو بصراحة لما جه كده أنا ارتحت له. طب كويس جدا، على عيني وعلى راسي. والراحة دي مطلوبة بلا شك، والقلوب ما تآلف منها ائتلف وما تراكر منها اختلف، بس كلامك غلط 100%. هو الشاب ده مش تروح تسأل في شغله هل بيشتغل ومتحمل مسؤولية ولا لا؟ بيضرب ورق ويطلع يعمل بيسموها ايه؟ يزوغ، بس يزوغ، ماشي يزوغ، خلاص خلينا مع اللغة بتاعتك دي، يزوغ وما يقضيش الوقت العمل بتاعه كما هو مطلوب منه، أو تعامله صعب جدا مع المدير ومع أصحابه ومع الناس فريق العمل، يبقى ده عنده نقص في المهارات ولا وفرة المهارات؟ نقص في المهارات. طب والمهارات دي محتاجينها في حياتنا الزوجية؟ المرأة لما يكون في حال ثورة وحال غضب هتتعامل ازاي؟ ولما يكون في حال رضا هتتعامل ازاي؟ ولما يكون نفسيا متدمرة كما يقال هتتعامل معها ازاي؟ افهم افهم، دي مهارات مطلوبة. فبوخ الحج ما سألش وبدأت تدب المشكلات. فكنت بسأل البنت في الأول، يا بنتي وليك سأل على الشاب ده؟ قالت لي لا لم يسأل. طب ادوهني كده، يا ابا الحج سألت على الأخ ده؟ قال لي لم أسأل. طب انت هو الشاب ده جاي يعني ملوش عيله ولا له عيله؟ له اسره، وبنتك هتحتك بالاسره دي، والشاب ده لابد ان يكون له مقومات لو بنتك تسكن في بيت عيله. هل ابنك عنده الشاب المتقدم لبنتك عنده مقومات وله شخصية إن لو اعتدي عليها يأتي بحق زوجته ولا لا؟ ترى يستطيع أن يرد ظلم الظالم ولا ما يقدرش؟ وأنا دائما أسأل الشباب كده أقول له يا ابني أنت هتتجوز في بيت عيلة؟ أقول له أيوة. أقول له هضرب لك مثال واحد، لو إن والدتك تعدت على زوجتك، لو إن والدتك تعدت على زوجتك أنت هتعمل إيه ساعتها؟ قال لي أمي هعمل لها إيه يعني؟ إيه يا فندم؟ قال لي إيه؟ أمي هعمل لها إيه يعني؟ يا ابن أمك ظالمة، أنا بقول لك أمك ظلمت قد تعدت، والظلم ظلمات يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن الظالم أنا عارف إزاي أرد عن ظلم المظلوم أجيب له حق. طب وأمك لما تكون ظالمة لابد أن أخذ على يدها، يعني أضربها على يديها يعني؟ مش ده المقصود، إنما ترجعها عن ظلمها، وليس هذا من البر. الشاب مفكر إن أنا لما ما أقولش لأمي حاجة ولا حتى لا أعاتبها ولا رجعها عن اللي هي بتعمله يبقى ده بر بيها، ده عقوق يا بابا، ده مش بر يا حبيبي، ده عقوق. ليه عقوق؟ لأنك تتسبب إن أمك ستحاسب على هذا في الآخر. ها؟ بتظلم. الشيخ محمود بيتكلم على حاجة تانية وصورة أخرى، بيتكلم على إن الأم لو ظلمت ابنها والله وبالله وتالله الإنسان لا يستشعر البركة في حياته إلا برضا الأم، وفي مواقف كثيرة قد يكون لي الحق، حصل خلاف مثلا بيني وبين حد من إخواتي مثلا وأنا لي الحق، والحق معروف 1000% أن معي الحق، فأم تقول لي عبد الرحمن خلاص، أقول لا خلاص لا أعاتب ولا أقول أنت بتقولي كده ليه، ولا يا أمي أنا لي حق وانت عارفة أنه اعتدى علي أو أن قال لي كلام ما يصحش أو فعل كذا، ولا الكلام ده أتناقش فيه لا من قريب ولا من بعيد. هل لا أرى أثر ذلك في أولادي؟ لا، بشوف في أولادي، بشوفه في أولادي. ولا أخفيكم والله وبالله وتالله أمي ما دعت لي دعوة في حياتي إلا وقد استجابها الله إلا دعوة واحدة لسه أحسبها من الصالحات، ما دعت لي دعوة في حياتي والله إلا وقد استجابها الله عز وجل وحققها لي. قبل رسالة الدكتوراه بيومين المناقشة بيبقى عندك اضطراب في المعدة وتقلص في الأمعاء وقد يأتيك إسهال وانت مش عارف طبيعة المناقشين، ما هم ثلاثة وانت داخل معركة حربية كما يقال، يعني اللي جرب الكلام ده يعرف. فقلت انت انت انت خايف كده ليه؟ ما اسجد واقترب ماشي وادعي. وبعدين كلمت امي قلت لها يا اما، قالت لي قلت لها انت تظن ان ابنك هيجيب تقدير ايه؟ قالت لي امتياز مع مرتبة الشرف، وقد كان بفضل الله. كلمة دي نفسها تحفيز رهيب. والحاجة التانية إن محدش حفظك وعارف شخصيتك أكتر من مين؟ من أمك. يعني عارفة إن أنا هجيب جيدة تخبط لي هناك كده تقول لي امتياز مع مرتبة الشرف، لو عارفة مقوماتي وعارفة شخصيتي يستحيل تقول كده، إلا إذا كان بقى أمك بتضحك عليك وتاكل ويبقى لك حلاوة ولا حاجة وخلاص. الشاهد إن أنا عاوز أقول لشبابنا الطيب أي حاجة مع الوالدين يتجاوز عنها، بل ذكر أهل العلم أن من أداب البر والتعاون مع الوالدين، وأنا كنت أفعل ذلك مع والدي عليه رحمة الله، اللهم اجمعنا بهم في الجنة يا رب. ومن مات من المسلمين كان إذا جلس بعيد على الكنبة، أنتوا عارفين الكنبة ولا أنتوا بتوع إيجبت مش عارفين الكنبة ولا عارفينها؟ لا أنت عارفها، أنت راجل حبيبي، أنت دول ناس إكس إكس لارج ما لهمش دعوة بالكلام ده، عندهم أنتريات والحاجات الحلوة دي. الشاهد يعني اللهم بارك كان يبقى قاعد والدي على الكنبة وأنا جاي من السفر، السلام عليكم يا أبي، وبعدين أقبل إيده وأقبل رأسه وبعدين أفضل واقف وإحنا بنتكلم، ما عودش والله ما عود إلا إذا أذن، فيقول لي أقعد عبد الرحمن، حاضر يا أبي، وأقعد جنبه. كنا إذا مشينا في وقت النهار هو قدامي وأنا وراه، وإذا مشينا في وقت الليل أنا قدامه وهو وراي. طب إيه الفرق؟ طيب وقت الليل بقى ما ممكن اتعثر في حجر او ياتيه ضر صلى الله عليه وسلم، فتبقى انت المتصدر كولد. وبموت الوالد قد ذهب نصف الأمان في الحياة. والله وبموت الأم يذهب الأمان كله. تبقى أنت خلوة كده من غير حاجة، لا لك سند ولا لك دعم ولا لك حاجة في حياتك. ولما يأتيني شاب يقول لأبويا عمل، أقول له ما يعمل أبويا، أقول له ما يصلن، اللي عاوزه يعمله يعمله. وبرة من المرات حدث خلاف مع الوالد، حد عمل معاه خلاف يعني، حد من صلة الرحم يعني، وكان معتديا يعني عاوز ياخذ حق ليس بحقه، وأنا سمعت الحوار وكنت شابا في مرحلة العشرينيات، فسخنت جوايا ازاي ده يعمل مع أبي كده. وكلمت أخويا الأكبر قلت له حصل كذا كذا من فلان وعاوز يعمل كذا كذا وبيعتدي على حق الوالد، وأنا وأخويا قاعدين في الحجرة قاعدين نرتب بقى نعمل إيه ونسوي إيه ونودي إيه، والوالد كان واقف ورا الباب فسمع عليه رحمة الله، عليه رحمة الله موت المسلمين. فقام مناديني: عبد الرحمن. نعم يا أبي. قال لي فلان ده اللي هو عمل معاه مشكلة قريب ولا قريبك؟ قلت له قريبك أنت في الأصل. أخويا ولا أخوك؟ أخوك. قال لي ليس لك دخل. قال لي إيه؟ ليس لك دخل. وقام قال لي جملة بقى كده، قال لي يا ابني اللي أنا شايفه النهاردة بظهري هتشوفه بعد 20 سنة بوشك، صح؟ دي اسمها إيه؟ خبرة مدرسة الحياة. ده بنقرأ كتير في الكتب، والكتب ما كانش لها صلة بالواقع يبقى ما تنفعش كتب، لازم تنزل لواقع الناس، مربط الأمر نظري بالعملي. فأنت في حياتك الأسرية العلاقة يا جميل مش علاقة فرد زوجة بزوج، ده أنت بتجوز معاها أمها ومعاها أخواتها ومعاها ذكور وإناث، وممكن يكون المؤثر على حياة زوجتك هي العمات أو الخالات أو الأخوال أو الأعمام حسب قرب الصلة وبعدها. أيوة، أسرة بأسرة. فقصة بقى أن شاب يقول لك أو حد يقول لك يلا عم اتجوز وخدها وتكل على الله وسيبك من حماتك، دي الكلام ده كلام باطل قولا واحدا. الأفضل اللي يقول لك أكتر من كده يقول لك تعالى نسعى للم الشمل، تعالى نوصف حد نحل الأزمة، تعالى نشيل المشاكل دي قبل زواجك، لأن بعض الحمقى وأنا دخلت في مشكلته وطلق برضه، أو البنت اللي طلبت الطلاق كان مشاكل في فترة الخطوبة لا حصر لها، البي عاوز يعيش كنجي يعني نزيلي نروح زازو حديقة الحيوان يتفسحوا وهم مخطوبين مش عقدين، عاوزها تنزل. أنا جاي بكرة يبقى جاي بكرة، يا ابن البيت ده إيه كورنيش رايح جاي بمزاجك؟ كان أخطاء كتير ونبهته لم ينتبه، وقول أنا مش عايش حياتي، أمال عاوز إيه حمادة؟ حمادة عاوز يحب وعاوز يبوس وأيوة وعاوز يتمسخر وعاوز يعيش حياته بالطلب العرض، ومفكر نفسه قاعد في بيت زوجية. الكلام ده يا بابا هناك في بيتك يبقى اعمله زي ما انت عاوز يا بابا، وهنعمل لك ليالي ملاح وهتبقى حياتك زي الفل، محدش قال لك لا، وتعمل لك وتعيش حياتك على اضواء الشموع، ويعني حب وكن رومانسي واعمل اللي انت عاوزه، قطع الدنيا يا عم الحاج محدش قايل لك لا. بس ايام الخطوبه مفيش الكلام، اشتدت الخلافات ما بينه وما بين حماه وحماته، وفي الاخر برضو حد شر الشوره السوداء دي فقال لهم اعملوا ايه؟ يلا هوب هوب جوز اعقد جوز. والله وبالله وتالله في ليلة البناء وقبل أن يدخل بزوجته أم أي لها إني أحب كذا وأكره كذا، ومما ذكر قال لها ما تجيبيش سيرة أبوك وأمك وعيلتك قدامي وانسي إن لك أهل، أنا أهلك. هل في بنت عاقلة في الدنيا ترضى بهذا الكلام؟ فتمنعت عنه في ليلة البناء، وأهلها بيتصلوا بيها تاني يوم، والدتها يا بنتي حصل دخول بيكي ولا لا؟ يا أمي ما حصلش، حصل كذا كذا كذا كذا. قام شارل التليفون بتكلمي مين؟ بكلم ماما. شد التليفون قال لا ما عندناش ماما، وبسمع الطرف الثاني. انت فكر يا ابني نفسك عايش في غابة؟ طب انت اذا كان تفكيرك احمق وانت بتفكر بهذه الطريقة، هل انت معتقد ان زوجتك هتحبك؟ هتتفهم معاك؟ هتعيش معاك آمنة مطمئنة؟ مفيش الكلام. قامت الام عاملة ايه بقى؟ ورياله العين الايه؟ الحمراء. كان لها أربعة من الأخوات، أربعة من الأخوات وهي تبقى الخمسة، وجابت الرجالة وجابت النساء وجابت الدنيا، فجأة لقى أتوبيس الهيئة تحت البيت، أطلع أفتح الباب. أول ما شاف بقى وكله طبعا مش طالع بقى بألف مبروك يا عريس، الكل طالع عامل إيه؟ عايز يجامل. أيوة الله عليك. هو جاله اسهال وامساك في وقت واحد. اول ما شاف الوضع ده، ازيك شيخ اسوان، اول ما شاف الوضع ده وجابوا له بقى التاريخ القديم والجديد، قعد بقى لما يا مرحبا يا الحاج ده صح، ايه الكجوله دي ما شاء الله تبارك الله، نجيب له عروسه طيب، الله برا الحكومه، الله يبارك في أهلك وذريتك وآل بيت، قولوا آمين. لا لا لا لا الشاهد يا أحباب، لما شاف الوضع ده قالوا له اقعد بقى اسمع بقى، اسمع إذا، مش أنت اتجوزت خلاص؟ أه أنت فاكر نفسك اتجوزت يعني هتمنعها مننا؟ أقسم بالله لا، هتكلمني كل يوم وهي اللي بدأت تشرب بقى حماته بقى، وهتجيلي زيارات كل أسبوع مرة تيجي تقضي معايا نص يوم، عجبك؟ عجبني. خلي بالك، ما في حاجة هنا، سقط من عين امرأته، سقط ايه؟ عين امرأته، أنت بقي بس، زي ما بيقولوا كده، أنت بقي بس يا ولد. ها وساعة الجد ما بيعملش جد، بس الجعر وزعق وهيص وخلاص، هي شافته كده فسقط من عينها. طب وبعدين؟ مش عارفة تعيش معاه، كأنها بتقول له انت ما انتش قوام عليا، وفي الاخر قال لها معلش بقى اللي فات مات، وخلينا نعيش بقى صفحة جديدة وحياتنا تبقى كويسة ونعيش مش عارف نعمل ايه. هي الكلام ده كانت نفسها تسمعه في ليلة البناء، انما هو مشى بطريقة عكسية، فكر نفسه الغضنفر وان هو الاسد الغابه، فهيقدر ان هو يترجم دماغها على ما هو عاوز. فهو طبعا كل اللي قالوه قال امين. بعد فتره مش قادره وطلبت الطلاق وطلقت. من الذي تضرر اكثر؟ انا اللي انا شفته في المشكله دي، هو قدام نفسه والمرايه انا مش راجل، ده لما بخه بخه واحده بس انا ما رجعت لورا 60 متر، امال ايه اللي انا عملته ده؟ وانا والله العظيم كثيرا ما نصحته له، قلت له المعصيه اخرها شؤم، هتستمتع لما انت قاعد تحب في الخطوبه وتقول كل ما عندك، ويقال بين الخاطب والمخطوبه في الغالب ما يقال بين الازواج. انت عارف من نتيجه ده ايه يا شيخ حسن؟ ان هيجوا بعد الجواز سيصاب بالخرس الزواجي، يقعدوا بالثلاث اربع ساعات جنب بعض كده ما بينطقوش كلمه، كل المشاعر اللي كانت عندك طلعتها في حرام، فكيف تستمتع بالحلال؟ صح. طيب الزواج مشروع عظيم وحدث جليل، وليس أمرا عاديا أو رحلة عابرة، بل هو محطة فاصلة في تاريخ الإنسان. يا أخي أنا أقول بأن الزواج جنة أو نار، سعادة أو شقاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض الصحابيات أذات بعل أنت متجوزة؟ أي أنا متجوزة. كيف أنت له؟ عاملة معاه إيه؟ قالت ما قالوه، يعني لا أقصر في حق إلا الحجل اللي فوق الطاقة اللي مش قادر أعمله. النبي يقول لها إيه؟ إنما هو جنتك ونارك. ده طاعة الزوج والإحسان إليه. وتسليم القيادة له وعدم المنازعة. فالنبي قال لا، إنما هو جنتك ونارك. يبقى الزواج ده جنة أو نار، سعادة أو شقاء، راحة نفسية وطمأنينة أو دمار نفسي. ولذلك الزواج يحتاج إلى تخطيط جيد وتأهيل رشيد لتنم مع بعض. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنقول لا ننخدع بمسألة المظاهر، فإنسان قد يتبين من منظره وهيئته أنه جيد مرضي في دينه أو مرضي في خلقه، وقد تكون الفتاة كذلك، المظهر يدل على شيء من ذلك. ولا يكتفى بهذا فقط، لأن الواقع بيقول أن المظاهر البراقة خادعة. حتى في كلمة كده مشهورة عند النساء، فيقول لك ده أنا فكرت موسى طلع فرعون، تقصد أن كنت مفكراه يعني دين صاحب أخلاق أو كذا وطلع حاجة بخلاف ذلك. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذهب إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين ولني، يعني مسكني بقى محافظ ولا وزير ولا أي حاجة من الأمور دي. فقال له ائتني بمن يعرفك. قال له حاضر أجيب لك حد يعرفك. فجاب له رجل، فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أتعرفه؟ آه نعم أعرفه. فبدأ يسأله، قال له هل أنت جاره الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال له لا، ما هو الجار ده أقرب حد إليك، وبالذات مع تقارب البنيان، وفي العمارة الواحدة تلتقى فيه 3-4 شقق أو 5 في دور واحد، فتلتقى الأصوات قريبة من بعضها جد، فتلتقى الجار عارف أنت إنسان هادئ الطبع ولا إنسان عامل صوتك على طول في البيت بتصرخ وبتصوت طول اليوم، زوجتك بتعض العيال ولا تتعامل مع الأولاد معاملة هادية، طب بتحلوا مشاكلكم بالهيصة والزعيق والغضب والثورة، ولا مشاكلكم في نوع من الهدوء والرقي والحوار؟ فجارك اللي عارف الوضع فعلا. لو جارك عارف ان انت مؤذي او غير مؤذي، حط القمامة والزبالة والحاجة قدامه وتؤذي الناس، ولا انت رجل متعاون والأمر بسيط عندك؟ طب انت شخصية سلسة ولا شخصية ما كأنما قد من صخر؟ ليعرف الكلام ده جيرانك اللي بيتعاملوا معاك. شكرا سيدنا عمر بن الخطاب قال له كده، قال له أنت تعرف فلان؟ قال له نعم أعرفه. قال هل أنت جار الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ لا أنا مش هو. قال له لا يبقى ما تعرفوش. سأله تاني، قال هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ ما هو السفر بيبين أخلاق الإنسان. إحنا ما كنا بنطلع على رأس أفواج في الحج والعمرة، الناس بتقعد ترتب الشنط بتاعتها في الباص، ذات لما تنزل مثلا جدة، وأنا انتقل من جدة إلى مكة، فتبدأ بقى الباص وكل واحد عاوز يرتب شنطته ومش عارف يعمل إيه في الوقت ده. وده من ضمن الحالات اللي تبقى ظاهرة بتظهر أخلاق الناس. والله وبالله وتالله أنا سمعت رجلا يسب الدين وهو رايح يعمل عمرة، عشان حاطط شنطته وزوجته عاوزه تحط الشنطه الثانيه، واحد قال له هو في ايه ما نرتب مش عارف ايه، فقام شايل الشنطه بتاعته وحطها على شنطته، يا ابني مش عارف ايه ده الشنطه فيها ايه من جوه، قال له انت بتشتم انت بتعمل هوب ببص اكسب دي. فالانسان في السفر تعرف اخلاقه، سنده مبادر كريم يعني، يبدا بقى قاعد في باص ولا في اتوبيس يقول يا جماعه طيب في سندوتشات في مش عارف في ايه، بتظهر اخلاق الناس هنا، الجود والكرم والتعامل والمسامحه والتواضع والحلم والصبر والاناء، كل ده بيظهر. طب الاتوبيس حصل فيه مشكله، هل المشكله دي على كل الناس ولا عليك لوحدك؟ على كل الناس، تلتقى طالع كده حسبي الله ونعم الوكيل، يا ابني دي حاجه بايد الشخص اللي سايق، فرده نامت ولا حصل فيه مشكله، تلتقى طالع كده، انت رايح تعمل عمره؟ انت رايح تحج؟ ايوه. ثم تلتزم بالاداب الشرعيه. لا للاسف هو عايش طول عمره كده. فالسفر بيبين اخلاق الناس. فسيدنا عمر ساله، قال له هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الاخلاق؟ فقال لا. قال لا. طيب هل تعاملت معه بالدينار والدرهم الذي يعرف به ورع الرجل وامانته؟ انت تعاملت معه في فلوس؟ يعني دخلت مثلا معه في جمعيه، اقترضت منه قرض، دخلت معاه في شركة عرفت أمانته في التعامل، بيحاسب بالجنيه ويقول لك لك من الحق 50,000 جنيه وزيادة ربع جنيه بيحاسب كده بالوضع ده ولا بيستحل الأمور لنفسه؟ فدي ثلاث أمور بيتبين بها أحوال الناس وأخلاقهم ودينهم. عشان كده لما تقدم شاب لزواج بنتك قل له يا ابني أين تسكن؟ ساكن فين؟ وخد مكان شغله وخد عنوانه واسأل السوبر ماركت والميني ماركت واسأل في المسجد والناس اللي تعاملوا معه على الدينار والدرهم تعاملوا معه في فلوس والناس اللي سافروا معه في سفر وجيرانه اللي عارفين مدخله ومخرجه والناس اللي ساكنة فوق واللي ساكنة تحت وأفضل لمدة 10 أيام أكون الرجل الأول تجيب المخابرات وتسأل عنه بقى وتجمع عنه معلومات. لازم ما هو بنتك لما تسعد في حياتها الزوجية انت تعمل ايه؟ هتبقى مرتاح وسعيد ومبسوط. طب هي لما تشقى هتبقى انت في نفس الوضع. مش معنى ذلك ان انت جوزت بنتك وعندك 60 سنة ولا 70 سنة ان انت خلاص جوزت العيال وارتحت. لا، الراحة مش هنا يا عم الحاج. الراحة فين؟ لما تختار لبنتك زوجا صالحا من اسرة ذات نسب شريف، ساعتها انت ترتاح. ولما عملك على انك في مقام الابوه وهو وانت تنزل لزوج بنتك على انه في مقام البنوه، ساعتها الحياه تبقى امنه مستقره وتبقى انت سعيد ان بنتك قد تزوجت. ولكن ايه الفايده ان بنتك تتجوز رجل من اهل الدنيا اعني كل اهتماماته بالمال بس ومالوش علاقه بالدين ولا بالتدين ولا بالاخلاق ولا بالكلام ده، وفي الاخر يجي لها 3-4 عيال وتجيلك غبانة كل 3-4-5 أسابيع مرة؟ انت كده ترتاح ازاي؟ طيب عشان كده سيدنا عمر سأل الثلاث اسئلة دول. انت جاره اللي عارف مدخله ومخرجه؟ لا. سافرت معاه في سفر؟ لا. تعاملت معاه في فلوس؟ لا. قال فاذا امثاله سؤال بقى. قال هل رأيته في المسجد قائم يصلي ويركع ويسجد؟ قال له ما في ناس كتير في المسجد بتصلي وترجع وتسجد وبيشربوا حشيش ومخدرات وبيتعاملوا بالربا وبياكلوا اموال اليتامى وبياخدوا اموال البنات ومتجوز ومعاه امراه زي الفل دينا واخلاقا وعارف نص نساء الكره الارضيه في العلاقات المحرمه، عادي بيركع وبيسجد. بس للاسف لو انه صلى صلاه خاشعه ستنهاه. قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو خشع في صلاته مش هيعمل الحرام ده. قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر اللي بتأتي فيها بشروط الصلاة وأركان الصلاة وفرائض الصلاة وسنن الصلاة ومستحبات الصلاة وهيئات الصلاة وتصلي صلاة ترضي الله، مش يطلع من الصلاة واخد 1/10. أول ما الإمام قال الله أكبر دماغه راح في الدروس الخصوصية والعيال بكرة. يا عم انت في المسجد وانت داخل بيت ربنا عز وجل اخلع الدنيا مع حذائك وصلى ركعتين دول لعلهم اخر صلاة في حياتك وانت لا تدري. الشاهد اللي انا عاوز اقوله، سيدنا عمر بن الخطاب قال له هل رأيته في المسجد قاعدا يصلي مع الناس؟ قال له فقال له عمر فاذهب فإنك لا تعرفه. ثم التفت للرجل الأول وقال اذهب فأتني بمن يعرفك. عشان كده بنقول الاختيار الصحيح إنما هو طريق السعادة الأبدية في الحياة الزوجية. وبقول للشاب زي ما حماك بيسأل عنك انت لازم تسأل عنه وتسأل عن الأسرة، الأب والأم والإخوة والأخوات وكل الأسرة من أولها لآخرها. قد يكون سبب شقائك من زوجتك، قد يكون سبب شقائك حماتك، قد يكون سبب شقائك حماك. وانا رأيت من هذه النماذج رجل عنده 62 سنة وكان مدير بنك وفي مشكلة أتوني فيها، فأنا أتكلم معه أم أي كلمة. أنا مربي بناتي وبناتي ما يغلطوش. نعم يا فندم. وكل ابن آدم إيه؟ طب انا اصدق مين؟ طيب مش اصدق كلام سيدنا النبي؟ هو ايه يعني ايه بناتك ما بتخطاش؟ مين اللي قال الكلام؟ وانا عندي قاعده كده في الاستشارات الاسريه دايما اقول للطرفين كده، اقول اي مشكله اسريه تقع ما بين الزوجين الاثنين مشتركين فيها ولكن بتختلف نسبه الخطا. بتختلف ايه نسبة الخطأ. الزوجة تقول لي انا ما عملتش حاجة، او لا لا انت عملت بس مش واخدة بالك، او لا الدليل على كده ان انت اول ما عملت له كده وصل له داخليا كرجل ان انت بتظهروا له عدم الاحترام فقد اصابه الغضب. يبقى عملت ولا ما عملتش؟ يبقى عملت. ليه؟ هي مفتقدة الثقافة الأسرية اللي بتقول أن للرجل احتياجات نفسية وعاطفية خاصة ساعة الخلافات، ومنها إظهار الاحترام والتقدير والتوقير للكلام اللي بيقوله. عشان كده كان بيتكلم طبيعي مع زوجته، فجأة طلع غضبه 180 فتضرب كف على كف. هو ده عنده انفصام في الشخصية ولا إيه؟ لا ما عندوش انفصام ولا حاجة، بس هو استشعر وشم من كلامك أنك لا تظهر له شيء من التقدير ولا الاحترام، لا العقل ولا الفكر ولا تصوره ولا دماغه، ولذلك غضب هذا الغضب وتضرب كف على كف. أنا ما عملتش حاجة. لا أنت عملتي، لما قال لك اسكتي خدت بعضك مشيت في الطرقة وانت داخل المطبخ برطمت في 3-4-5 كلمات مثلا. سمع ولا ما سمعش؟ ما هو سمع. شاف حركات جسمك ولا ما شافش؟ شاف. بخلاف واحدة تانية لما زوجها يغضب ويثور حطه وشاف الأرض وقوله حقك على راسك، أنا اللي مخطئة، ما كانش ينبغي أن أنا أزعلك. الزوج ساعتها يعمل إيه؟ لو إنسان مؤدب مهذب خلوق هيهدأ، وأقصى ما فيها ممكن يقول إيه؟ طب روح الوقت، وشوية بعد ربع ساعة يسقف، ما تجيبه زفت مية. هو بيفتح بيجر كلام معاها بس بطريقة ايه هي مش مفهومة للنساء قوي. وبعدين تقول له حقك على راسه، لا خلاص يا ستي عدت الدنيا، طب اعمل لك قهوة، يا ريت قهوة مع 2 برجر، ويبدأ يرجع بقى يفك والدنيا تهدى وتبقى زي الفل. فقصة عمك الحاج اللي بيقول لك أنا مربي بناتي أحسن تربية وبناتي ما بيغلطوش، هو كده بيعالج مشاكل بنته ولا بيقضي على البيت؟ آه بيقضي على البيت. فهي كده البنت ضمنت إن أبوها دائما في ظهر في ظهرها. طب الأب ده ما سيأتي وقت ويذهب إلى ربه والزوج هيطلع الكلام ده كله عليك، ومن يوم بابا ما مات ما عادش ليا حد في الدنيا. يا ست جوزك ده كل حاجة في الدنيا، بس لازم نتعلم كيف نتعامل مع الطرف الآخر الموجود ده عشان حياتنا تهدأ. شوف الزوجات قديما كان بيتعاملوا مع الزوج على أنه ملك. في صحيح مسلم من حديث أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها قالت، أم الدرداء بتقولي قالت حدثني سيدي أبو الدرداء. أبو الدرداء يبقى لها إيه؟ زوجها. قالت حدثني سيدي، قالت حدثني سيدي أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. تعال نقف عند كلمة سيدي دي. هو في انت وهو لسه بقول لهم أما الوقت يجي قولوا لي لقيت الشيخ محمود بيقول لي جه وعبد الرحمن بيقول لي جه، خلاص قدامنا دقيقة واحدة بس. يلا يا عم محمد أما يكون انت قوت بس على مهلك شوي، على مهلك يا عم محمد، يعني أنا بقول لك قوم يعني تاخد، لا مش براحتك قوي حاضر، لا لا لا عفو تعالى يا عم يلا يلا عشان نقوم الصلاة. حاضر. فالشاهد إن لما قالت من هناك بقى بعيد عن الكاميرا الله يستر بدل ما تتعبنا في المونتاج يا عم محمد أنت حبيبي، لما قالت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاه حدثني سيدي أبو الدرداء، أخذ أهل العلم من كلمة سيدي إن الرجل يحتاج إلى مزيد من الاحترام والتقدير والتوقير في معاملة الزوجة معه. صحيح؟ بل كان بعض فقهاء الحنفية يقول ويكره للمرأة أن تنادي زوجها باسمه مجردا. يعني إيه مجردا؟ يعني تقول لك يا محمود يا عبد الرحمن يا لؤي يا اسماعيل، الكلام ده كان عنده مكروه عند بعض فقهاء الحنفية. ده بيدل على إيه؟ على إن النساء قديما وإن شاء الله الصالحات موجودات كان يعرفوا حق الزوج حق المعرفة وفهمين احتياجاته كويس جدا جدا جدا. لعلنا نفصل إن شاء الله تعالى اللي احنا بنقوله ده في لقاء قادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.